ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون فقالوا آلهتنا خير أم هو من حضرت عيسى عليه السلام كان بل أسان جاء بطة بلان كي حضرت موسى بلو ہے حضرت عيسى عليه السلام بلو ہے أسان جاء بطة بلان كي عيسى عليه السلام بلو ہے عيسى عليه السلام بچائے کون سکے پنج پان گئے وقالوا آلهتنا خير أم هو ما دربوا لك إلا جدلا جيرو تھا کرنو ان وٹ کا حقیقت کون ہے ما دربو لك الا جدلا بل هم قوم خصمون ان هو الا عبد انعم حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان هو الا عبد انعم عليه وجعلناه مثلا لبني اسرائيل ولو نشاء جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون وإنه يعني حضرت عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة ونورت جانا ہے علم علم الساعة يعني نشانية علم علم الساعة وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان انه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعد الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واطيعون ان الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو جيڪي دوست هوندا تمام وجھا انهن ڏينهن هڪ ٻئي جا دشمن ٿي پوندا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين سواءِ پرهيزگارن جي जेके हिक ॿिए जा दोस्त हूंदा हिक ॿिए जा दुश्मन न हूंदा क़यामत जे ॾींहुं या इबाद ला ख़ौफ़ अलैकुम अल-यौम वला अंतुम तहज़नून हाणे हीअ निशानी मोमिननि जे लाइ इल्लल मुत्तक़ीन या इबाद ला ख़ौफ़ अलैकुम अल-यौम ولا انتم تحزنون الذين امنوا باياتنا وكانوا مسلمين ادخل الجنه انتم وازواجكم تحبرون يطاف عليهم بصحاف من ذهب واكواب وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون يعني مجرمان جي گالي إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون سبحان رب السماوات والأرض رب العرش أما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا بچھلے دین ان کے بڑے پیاراں کن بڑے پیار عشقن والے فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله اللهم صل على سيدنا وهو الذي وهي الله جيڪو آسمان ۾ به الله آهي زمين تي به اهو ئي الله آهي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون فاصفح عنهم पोटारो करण उन्हनि खां परे रहो उन खां फ़सफ़ा अनहुम मोह मोड़ उन्हनि खां वकुल सलाम फ़सौफ़ यालमून पोइ सिगो ई ॼाणंदा हक़ीक़त छा आहे अलाह सलाह सीदा मोहम्मद नबी रमी वाल वसावियात अलबैत जमैन बिरहमत कया रहमल रबना तक़बल मिनो इन कन त समील अलीम तुलाइना इन कन तवाबुर रहीम हसबी अलाह तो रबी।